ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله مطلب ما وقع لجابر الرزامي مع أوفى بن مطر الخزاعي، وانسلال جابر من قومه واستحياء من كذبته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال حدثني محمد بن يزيد قال حدثني التوزي عن أبي عبيد قال: خرج ثلاثة نفر من بني مازن وهم أوفى بن مطر الخزاعي وجابر ومالك الرزاميان ليغيروا على بني أسد بن خزيمة، فلقوا أعداءهم فقتل مالك وارتث أوفى جريحا، فقال أوفى لجابر: احملني. قال: إن بني أسد قريب وأنت ميت لا محالة، وأن يقتل واحد خير من أن يقتل اثنان. قال: ويحك، فازحف بي إلى عماية. قال: عماية أرض فضاء ولا يسترك منها شيء. عماية أرض فضاء ولا يسترك منها شيء. قال: فانهض بي إلى قساس. قال: ما قساس إلا حرملة لبني أسد. قال: فما وان؟ قال: إنما ذلك تحت أقدامهم. ونجا فأتى الحي فأخبرهم أن أوفى ومالكا قد قتل، وتحامل أوفى إلى بعض هذه المياه فتعالج به حتى برأ، ثم أقبل فقال رجل من القوم وجابر فيهم: لولا أن الموت لم يئن بعثها لأنبأتكم أن هذا أوفى. قال أبو عبيدة: فانسل جابر من القوم فما يدرى أين وقع ولا ولده إلى الساعة استحياء من القوم من كذبته التي كذبها، وخبر أوفى بما قال جابر، ففي ذلك يقول: ألا أبلغ خلتي جابرا بأن خليلك لم يقتل. تخطأت النبل أحشاءه وأخر يومي فلم يعجلي يستطيع قتله. تجاوزت ما وان عن ساعة وقلت قساس من الحرمل، وقلت عماية أرض فضاء فلأيا أؤوب إلى معقلي. فليتك لم تك من مازن، وليتك في الرحم لم تحملي، وليت سنانك صنارة، وليت رمي هذا ذم له، وليت رميحك من مغزلي. هذا يعني يقول هذا أوفق لك وأفضل لك. قال: وليت بحقويك ذا زرنب جميشا يركل بالفيشل. الزرنب لحم الفرج من خارج، والكين لحمه من داخل. قال أبو علي: وأنشدنا قال أنشد أحمد بن يحيى الوزير بن عبد الرحمن الأسدي: أيا كبدة، ماذا ألاقي من الهوى إذا الرس في آل السراب بدالية. ضمنت الهوى للرص في مضمر الحشا، ولم يضمن الرص الغداة الهوى لي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة للقيان لاه ما يعد الليالي. قال أبو علي: وأنشدنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال أنشدني أحمد بن يحيى النمير بن كهيل الأزدي: ذكرتك والحجيج لهم ضجيج، بمكة والقلوب لها وجيب. فقلت: ونحن في بلد حرام به لله أخلصت القلوب، أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تظاهرت الذنوب. وأما من هوى سعدى وحبي زيارتها فإني لا أتوب، وكيف وعندها قلبي رهين، أتوب إليك منها أو أنيب. قال: وأنشدنا أيضا قال أنشدني أحمد بن يحيى لبعض الأعراب: تمر الصبا صفحا بساكن ذي الغضا، ويصدع قلبي أن تهب هبوبها قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوى كل نفس حيث كان حبيبها. قال: وحدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر جحظة البرمكي قال: من عجيب ما أنشدنا أبو العباس ثعلب: وإني لمطوي الضلوع على هوى، هو المثل الأعلى بما يغلب المردي، ولو أن خلقا كان يكتم نفسه هواها لما أطلعت نفسي على وجدي. لكن الإنسان لا يستطيع أن يكتم الهوى. قال: وحدثنا قال: ومن عجيب الأخبار أن جعفر بن يحيى البرمكي سأل المنجمين متى يركب إلى داره التي بناها على الشط، فأشاروا عليه بيوم، فركب فيه فأخذه من الرعد والبرق والمطر ما لم يرى مثله في سالف دهره، فركب على كل حال، فمر بسكران قد ارتطم وهو يقول ويعمل بالنجوم وليس يدري، ورب النجم يفعل ما يشاء، وهذا كلام كذب كله. فقال ما خاطبني هذا السكران إلا بلسان غيره ورجع. قال وأنشدنا جحظته، قال أنشدني ابن العطوي عن أبيه أبي عبد الرحمن أحسن من غفلة الرقيب، قال أحسن من غفلة الرقيب ولحظة الوعد من حبيبي، والنقر والنغم من كعاب، مصيبة القول والقضيب، ومن بنات القروم راحت في راحتي شادن ربيبي، كتب أديب إلى أديبي طالت به مدة المغيب، فنمقت كفه سطورا تنمق الصفو في القلوب، يا بادئا بالكتاب فضلا والفضل من شيمة الأديب، نحن على الود أي شيء أقبح من غادر أريب، منحت ضيفي عبوس وجهي وسائلي شدة القطوب، وعشت في الناس مستهاما يا أطوع الناس للرقيب، إن كان ودي لأهل ودي قصر من باعه الرحيب، وأنت منهم فكن قريبا أو نائيا وافر النصيب، وقبل ما شئت صفو ودي تجده في ثوبه القشيب. قال وحدثنا جحظته، قال حدثنا ميمون بن هارون ابن مخلد ابن أبان قال كان عندنا بالبصرة رجل يتعب دوابه وغلمانه في قضاء حوائج الناس بغير مرزية، فسألته عن ذلك فقال يا أبا عثمان سمعت تغريد الأطيار بالأسحار في أعالي الأشجار، وتمتعت بمخزونة الدنان على سماع القيان، فما طربت طربي على ثناء رجل أحسن إليه رجل. يا سلام، يا أبا عثمان سمعت تغريد الأطيار بالأسحار في أعالي الأشجار، وتمتعت بمخزونة الدنان على سماع القيان، فما طربت طربي على ثناء رجل أحسن إليه رجل. هذا شيء مطرب. قال شهادة أبي العتاهية في شعر أبي نواس، قال وأنشدني جحظة، قال أنشدني حماد لأبي نواس إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي، فلما سمع هذا البيت أبو العتاهية قال لو نطقت الدنيا لما وصفت نفسها بفوق هذا الوصف، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثوب صديقي. ولما قال أبو نواس جريت مع الصبا طلق الجموح، وهان علي مأثور القبيح، وإني عالم أن سوف تنأى مسافة بين جثماني وروحي. الله الله. قال أبو العتاهية لقد جمع في هذين البيتين خلاعة ومجونا وإحسانا وعظة، عما فعله في الصبا هو يعلم أن هذا كله يقول إلى ما يكره. قال أبو علي حدثنا أحمد بن جعفر جحظة، قال حدثنا حمد بن إسحاق الموصلي، قال حدثني أبي قال رأيت ثلاثة يذوبون إذا رأوا ثلاثة، الهيثم بن عدي إذا رأى ابن الكلبي، وعلوبة إذا رأى مخارقا، وأبا نواس إذا رأى أبا العتاهية. يعني هؤلاء إلى جوار هؤلاء لا شيء. المفضلة بين أبي تمام والبحتري. قال أبو علي وحدثنا جحظة قال تحادثنا يوما في الطائي والبحتري أو تمام أيهما أشعر، فقال بعض من حضر مجلسنا هل يحسن الطائي أن يقول تسرع حتى قال من شهد الوغى لقاء عدو أم لقاء حبيبي، فقلت من الطائي سرق حيث يقول حنى إلى الموت حتى قال جاهله بأنه حنى مشتاقا إلى وطني، شدة حرصه على الموت. قال وأنشدنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال أنشدني أحمد بن الحارث الخزاز صاحب المدائني لعبد الله بن عاصم إذا أنت لم تعمل بأمر تخافه عليك حسبت الماء إن ذقته دما، وسد عليك الخوف أمرك كله، وصرت قعودا حيثما صيق يمما، يسير حيث صاق. قال وحدثنا قال حدثني الزبير قال كان الزبير إذا جاءه من ناحية ولد علي أذن، وجاءه مثله من ناحية آل عمر قال لأن يظلمني والله آل علي أحب إلي وينشر، فإن كنت مقتولا فكن أنت قاتلي، فبعض منايا القوم أكرم من بعض. يقتل بيد رجل شريف عزيز أفضل من أن يقتل بيد رجل أقل. قال أبو علي وأنشدنا جحظة لنفسه أرى الأعياد تطرقني وتمضي، وأوشك أنها تبقى وأمضي، علامة ذاك شيب قد علاني، وضعفي عند إبرامي ونقضي، وما كذب الذي قد قال قبلي، إذا ما مر يوم مر بعضي أرى الأيام قد ختمت كتابي وأحسبها ستعقبه بفضي. قال أبو علي وأنشدنا جحظة قال أنشدني أبو هفان قال كتبت إلى مؤاجر بالبصرة وكنت آلفه يا حسنا وجهه ومئزره ومن يروق العباد منظره زرنا لتحيا بك النفوس فما يطيب عيش ولست تحضره. قال فكتب إلي دعني من المدح والهجاء وما أصبحت تطويه لي وتنشره لو ضرب الدرهم الصحيح على الفؤاد عندي لذاب أكثره. الله أكبر يا إن شاء الله. قال وحدثنا جحظة قال حدثني أبو بكر ابن العربي قال حدثني أبو علي البصير أن خشاخشا المديني نظر إليه يوم العيد يوم عيد الفطر وفوق تل يصيح صياحا شديدا فقيل له ما هذا قال أنعر في قفا شهر رمضان. فغاب عني أبو علي البصير أياما ثم جاءني فأنشدني أقول لصاحبي وقد رأينا هلال الفطر من خلل الغمام غدا نغدو إلى ما قد ظمئنا إليه من الملاهي والمدام الخمر يعني ونسكر سكرة شنعاء جهرا وننعر في قفا شهر الصيام. قال جحظة ومن بديع ما أنشدناه خالد الكاتب لنفسه قد قلت لما أنبدى متبخترا والردف يجذب خصره من خلفه يا من يسلم خصره من ردفه سلم فؤاد محبه من طرفه. قال أنشدنا جحظة قال أنشدنا دعبل لنفسه أذكر أبا جعفر حقا أمت به أني وإياك مشغوفان بالأدب وأننا قد رضعنا الكأس درتها والكأس درتها حظ من النسب. قال وحدثني جحظة قال حدثني أبو العيناء قال تعشقتني امرأة قبل أن تراني فلما رأتني استقبحتني فأنشدتها وفاتنة لما رأتني تنكرت وقالت دميم أحول ما له جسم فإن تنكري مني حلالا فإنني أديب أريب لا عيي ولا فدم. يعني كان المظهر قبيح لكن المخبر حسن سيعجبك. فقالت لي يا هذا لم أردك لتولية ديوان الزمام أنا أريدك زوجا. قال أبو علي وأنشدنا جحظة قال أنشدنا أبو العباس ثعلب أبى الظبية الإحرام أن تتنقبا فأبصرت وجها كان عني مغيبا سافرة الوجه وعارضتها حتى رأتني أمامها فقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا ولست بناسيها غداة رأيتها وقد وقفت ترمي الجمار المحصبا فيا حصيات كن في لمس كفها رزقتن ريا من نشا المسك أطيبا وهو مس كفها للحصى يحسد الحصى على أن مس على أن كان بكفها أو أن مسه كفها. قال وقال أنشدنا أبو المنجم ومستطيل على الصهباء باكرها في فتية باصطباح الراح حذاقي فكل كف رآها ظنها قدحا وكل شخص رآه ظنه الساقي. قال أبو سعيد المخزومي وعلي بن جبلة العكوك قال أبو علي وحدثنا جحظة قال حدثني المرواني قال قال لي أبو سعيد المخزومي دخلت يوما على حميد الطوسي وإلى جنبه رجل ضرير فأنشدته البائية وجعل الضرير كلما ذكرت بيتا يقول أحسن الخبيث فأمر لي بخلعة وخمسة آلاف درهم فلما خرجت قام إلي البوابون فقلت لا أهب لكم شيئا أو تقولوا لي من هذا الضرير فقالوا هذا علي بن جبلة العكوك سمى كذا العكوك فارفضت والله عرقا. قال جحظة وعلي بن جبل الذي يقول في حميد الطوسي دجلة تسقي وأبو غانم يطعم من تسقي من الناس والناس جسم وإمام الهدى رأس وأنت العين في الراس هو أفضل الناس. قال وحدثنا قال اعتل أبو هفان في منزل أبي ابن أبي طاهر فأبطأ عليه يوما بالغداء فقال أنا في منزل خل مشفق بر رفيقي رجل أعمر من منزله ظهر الطريق ليس لي أكل سوى لحمي وشرب غير ريقي صفه بالبخل الشديد. قال أبو علي قال أبو الحسن جحظة أنشدنا أبو هفان يفتخر هو أجود ما قيل في الافتخار فإن تسألي في الناس عنا فإننا حلي العلا والأرض ذات المناكب وليس بنا عيب سوى أن جهدنا أضر بنا، والبأس من كل جانب من كثرة ما يبذلون أضر به ذلك فصاروا للافتقار. فأفنى الرداء أعمارنا غير ظالم، وأفنى النداء أموالنا غير عائب. أبونا أب لو كان للناس كلهم أبا واحدا أغناهم بالمناقب. جحظة، قال جحظة هو عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات، قال وحدثني جحظة قال كتب إلي عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات وهو مقيم بالمطيرة وعنده جاريته شمول وكانت من المحسنات وكان الناس يقصدونها لسماعها، قال شربنا بالمطيرة 1000 يوم صبوحا قبل أن يبدو النهار، وأفنينا العقار بها جهارا فلم يصبح بحانتها عقار، وضج البائعون بها وقالوا أناس يشربون أم البحار، هم ناس ولكن أي ناس لصحبة مثلهم خلع العذار. قال فصنعته هزجا فلما سمعه بدر، يعني الأستاذ وصلني في دفعتين 400 دينار، قال فكتبت إلى عبد الله بن محمد جواب شعره: لي من تذكري المطيرة عين مسهدة مطيرة، سخنت لفقد مواطن كانت بها قدما قريرة، أيام للأيام إحسان وأفعال نظيرة، أيام نحوي حيث كنت لعاشق كف مشيرة، في فتية لم يعرفوا لدوام نيلهم ذخيرة. فغلبت عليه، قال قصيدة لدعبل الخزاعي، قال أبو علي وأنشدنا جحظته قال أنشدنا ثعلب لدعبل: بانت سليمة وأمسى حبلها انقضبا، وزودوك ولم يرثوا لك الوصبا. قالت سلامة: أين المال؟ قلت لها: المال ويحك لاقى الحمد فاصطحب، الحمد فرق مالي في الجفون فما أبقين ذما ولا أبقين لي نشبا. قالت سلامة: دع هذه اللبون لنا لصبية مثل أفراخ القطى زغبا. قلت احبسيها ففيها متعة لهم، إن لم ينخ طارق يبغي القرى سغبا. لما احتبى الضيف واعتلت حلوتها، بكى العيال وغنت قدرنا طربا. هذه سبيلي وهذه فاعلمي خلقي، فارضي به أو فكوني بعض ما غضب. ما لا يفوت وما قد فات مطلبه، فلن يفوتني الرزق الذي كتب. أسعى لأطلبه والرزق يطلبني، والرزق أكثر لي مني له طلب. هل أنت واجد شيء لو عنيت به كالأجر والحمد مرتادا ومكتسبا؟ قوم جوادهم فرض وفارسهم فرض وشاعرهم فرض إذا نسب. قال وأنشدني ثعلب: الجهل بعد 40 قبيح، فزع الفؤاد وإن ثناه جموح، وبع السفاهة بالوقار وبالنهى ثمن لعمرك إن عقلت ربيح، فلقد حدا بك حاديان إلى البلا ودعاك داع للرحيل فصيح. قال ميمون بن إبراهيم: أنشد المأمون هذه الأبيات، فقال مالي ومالي هذا المعنى من الشعر؟ قال اليزيدي: فقلت يسعى إليك بها غلام أهيف، من جيبه ري العبير تفوح. قال يسعى إليك بها غلام أهيف، من جيبه ري العبير تفوح. ميسان أما دله فمخنث غنج، وأما وجهه فصبيح. قال جحظة: أنشدت هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله، فقال والله لو سمعها جعبل لحسدك عليها، وهي هذه: مددت يدي يوما إلى فرخ باخل، كما يفعل الخل الصديق المؤانس، فأومى إلى غلمانه فتواثبوا إلي، ووجه النذل إذ ذاك عابس، فهذا لبطني حين أسقط دائس، وذاك لجنبي حين أنهض رافس. فأنشدت بيتا قاله ذو صرامة، وقد ناوشته بالرماح الفوارس، ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش مثريا أو يودي في من يمارس، من يعيش ثريا أو يموت على وقع هذا. قال أبو علي وحدثني جحظة قال حدثني الأمير عبيد الله بن عبد الله قال حدثني الزبير قال كنت أؤدب المعتز، فهوي جارية لأمه قبيحة فصبر فنحل جسمه وحم، فسألته عن خبره فأنشدني: جزعت للحب والحمى صبرت لها، إني لأعجب من صبري ومن جزعي، وخبرني فيما بيني وبينه بعشقه للجارية وقال فأخبرت قبيحة بالقصة فوهبتها له فعوفي. قال جحظة فحدثني عبد الله بن المعتز أنها أمه. تفي بهذا القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.